القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1970. انت بتقول ايه يا محروس يا ابني؟ بقول هسافر يا ام. تسافر فين؟ وليه تسيبنا لوحدنا يا ابني؟ ده انت راجل البيت بعد مرحوم ابوك، ولا مش عارف ظروفنا يا حبيبي؟ عارف يا ام عارف، وعشان كده بدور على حاجة تخرجنا من الغلب والفقر اللي احنا فيه ده. مستورة يا ابني والحمد لله. يا ام اختي عزيزة مخطوبة بقالها مدة كبيرة ولازم نجوزها. خطيب اختك مقدر ظروفنا وكل شيء بأوانه يا ابني. ايوه بس فيها ايه لما اسافر واجيب قرشين حلوين واجهز اختي؟ انت ناسي يا اما ان في رقبتكم لحم وعايزين فلوس علشان يعيشوا زي غيرهم؟ مش ناسي، ولو كان فيا حيل واقدر اشتغل عشان اسعدهم ما كنتش اتاخر. ما هو سفر يا اما هيخليني اعرف اريح اخواتي واسعدهم واخليهم ما يبصوش للي في ايدي الناس يا اما. ولما تسافر يا ابني نعيش ازاي ومنين يا ضنايا؟ خليك انت يا اما، انا هفتح الباب. انت عالم بحالي وغني عن سؤالي يا رب. عملت ايه يا عزيزة؟ كل خير يا محروس. يعني ايه؟ من بكرة هنزل الشغل في مصنع الملابس. مصنع ايه يا بنتي؟ مصنع ايه وشغل ايه يا عزيزة يا بنتي؟ اخويا محروس فهمني على حكاية السفر يا ماما، وعشان كده كلمت واحدة صاحبتي من الحارة تشوف لي شغلانة. شغلانة ايه؟ ده انتي ما عندكيش غير الاعدادية. الشغلانة مش محتاجة شهادات يا ماما. عزيزة حيدوكي كام؟ ما عرفش كام، بس زميلتي قالت ان هما بيدفعوا كويس. يعني خلاص اتفقت من ورايا يا محروس انت واختك؟ ياما ياما انا مرضيش اكلمك في موضوع السفر الا لما الاقي حاجه تستندوا عليها واضمن انكم تعيشوا مرتاحين وانا غايب عنكم. بس حكايه السفر دي مش داخله دماغي ابدا. انت خايفه من ايه بس يا ماما؟ ايه يا ماما مالك؟ ايه اللي بتفكري فيه؟ يعني الوالده من غير مؤاخذه مش موافقه على سفرك يا محروس؟ ده احنا سته يا عيسوي، سته، ومفيش حاجه سابها المرحوم والدي. والدكان اللي كان عند والدك الف رحمه ونور تنزل عليه، الدكان ده راح فين؟ ابويا قبل ما يموت كان عيان وعشان كده باع الدكان، وفلوسه اتصرفت على العيا والدكاتره والادويه. حتى اختي كان نفسها تكمل تعليمها. كان نفسي اكمل تعليمي، دي صاحبتي اللي كانت معايا في المدرسه واحنا صغيرين بقت دكتورة. أختي عزيزة مخطوبة بقالها كتير وعشان كده. ما خلاص بقى محروس، ما أنا سبق وسمعت الكلام ده منك كتير. عندك حق يا عسوي، عندك حق، ذنبك ايه هدوش دماغك بمشاكلنا؟ لا أنا مقصودش يا محروس أخويا، بس أنا مش عايزك تقلبها حزيني وخلينا في موضوع سفرك. ولا مش ناوي تسافر؟ لا لا يا عسوي ناوي طبعا، احنا مش اتكلمنا وقلت لك مسافر؟ ايوه بس انت من غير مؤاخذه جاي تقول لي والدتك واختك واخواتك وابوك اللي خلف كتير وما سابش حاجه وظروفكم. علشان تعرف ظروفي يا عسوي. عارفها وحافظها كويس قوي يا محروس اخويا، وما كانش لازم مرحوم والدك يخلف العدد ده كله. علوم خلينا بقى في المهمه يا محروس. قولي الاول انت عملت ايه؟ انا كنت الليله مستني حماده بيه، بس هو من غير مؤاخذه مش جاي الليله. ايه ليه؟ راجل اعمال قد الدنيا ومش فاضي. يعني اتفقت معاه هسافر امتى؟ كلمته واتفقت معاه على كل حاجه، بس الراجل عايز يشوفك. يا سيدي انا في خدمته. حماده بيه حب يعزمني الليله على عشاء في كازينو على النيل، انا قلت له لا. الله لا ليه؟ الزي حالاتنا محروس اخويا ما يقدرش يجاري الجو ده، عشان كده قلت احسن حاجه اعزمه انا على العشاء عندي بكره في بيتي، ويجي حماده بيه بقى هنا ونقعد ونتكلم وناخد راحتنا ونتفق على كل حاجه. صح ولا انا غلطان؟ كويس قوي كده يا محروس. ايوه بس والدتي من ساعه ما سمعت بخبر السفر وهي متضايقه عزيزه. كل ام لازم تخاف على اولادها. انا مش عارف هي خايفه من ايه. كتير غيرك سافروا يا محروس، انت مش فاكر ابن القهوجي؟ سافر وجه ورجع سافر تاني، وفي الاخر اتجوز وبقاله شقه على نصة الشارع، وانت مش اقل منه يا محروس. عشان كده انا مصمم على السفر مهما حصل. نورت نورت يا حمادة بيه وشرفت. اعمل لحضرتك قهوة. لا لا يا عسى وكفاية كده يعني من غير مؤاخذة، الاكل عجب حضرتك يا حمادة بيه؟ كويس كويس يا عسى وقوي. بالهنا والشيفة، بالهنا والشيفة يا حمادة بيه، الف هنا وشيفة. يا سلام، ده تشريفك لبيتي حاجة كبيرة قوى عندي. انا مش مصدق نفسي، حد يقرصني. انت ما بتتكلمش ليه يا محروس؟ انا في خدمتك يا حماده بيه. محروس ده جدع وقصه محترم يا حماده بيه، وهو اللي هيشرفك. حضرت اوراقك يا محروس؟ لسه يا سعاده بيه. جرى لك ايه يا عسوي؟ انا مش قلت لك تخليه يحضر اوراق السفر؟ يا حماده بيه انت راجل معروف عنك انك ليك كلمتك، وما دام حضرتك مستعجل على سفره من غير مؤاخذه يعني اتصرف. يعني عايزني كمان اساعده في الاوراق والحاجات المطلوبه؟ يا سعاده بيه انا مش عايز اتعب حضرتك. تتعبه في ايه؟ حماده بيه ما يتاخرش عن اي حد يطلب منه اي حاجه. حاضر حاضر يا سيدي، عشان خاطرك انت بس يا عسوي. تكرم بيه، تكرم. اصلك يا محروس ما تعرفش صلتي بعسوي شكلها ايه. من غير مؤاخذه بقى، خلاص بقى يا حماده بيه، دي حقيقه يا عسوي ما اقدرش اخبيها. انا اعرف عسوي لما كنا في المدرسه زمان قوي قوي قوي قوي. يا سلام على التواضع، شايف محروس التواضع بتاع حماده بيه. بس من غير مؤاخذه حماده بيه، انت حضرتك كملت علامك وبقيت حاجه قبها وبيئه الدنيا، ولا انا من غير مؤاخذه بقى؟ خلينا في المهم يا عزو. انا تحت امرك يا حماده بيه. محتاجين منك كم صوره يا محروس؟ حاضر يا بيه، بسيطه اتصور. والبطاقه العائليه؟ عائليه ايه، شخصيه. محروس لسه متجوزش يا حماده بيه. بكره يرجع من السفر يا سيدي ويتجوز. ان شاء الله ان شاء الله. والبطاقه كمان موجوده؟ خليها معاك وهات لي صوره منها. حاضر، وانا هطلع لك الباسبور. وحضرتك من غير مؤاخذه يعني عايز كام مصاريف عشان الباسبور يعني؟ عسوي عيب عيب، ده مبلغ بسيط قوي. السلام على الكرم، السلام على الاخلاق، انت راجل كريم ودي حاجه معروفه عنك. على العموم اذا كنت سيادتك يعني فيها لمؤاخذه احراج، انا ليا كلام مع محروس. بس المبلغ كتير قوي يا عزيزه يا بنتي. يا ماما مفيش حاجه ببلاش، ما هو مش معقول الراجل اللي هيسفر اخويا محروس يدفع له من جيبه. والمبلغ ده عشان ايه؟ ريح نفسك انت بس يا ماما وبلاش تفكري. يعني ايه افهم بس؟ يا ماما انا ما كنتش عايزه اقولك. حكايه السفر دي غيرتك انت واخوكي، فهموني اخواتي، فهموني وريحوني يا ناس. ماما انا هبيع الاسوره والخاتم بتوعي. تبيعي شبكتك يا عزيزه؟ بكره اخويا محروس هيجيب لي احسن منهم. ولما خطيبك يسالك هتقولي ايه؟ لا ما مش هيسال يا ماما. لا انا مش عايزه مشاكل، كفايه الهم اللي في قلبي. اتفضل اتفضل يا حماده بيه، مبلغ من غير مؤاخذه مش قد المقام. احنا اتفقنا على ايه يا عسوي؟ يا سعاده البيه كفايه تعبك معانا. ايوه بس انا في الحالات اللي زي دي بقى. حماده بيه احنا مش عايزين نضيع وقت سعادتك. برافو يا عسوي برافو. وادي صورة البطاقة. انت نسيت الصور؟ لا لا لا طبعا ما نسيتهاش، وادي الصور. كل الاوراق تمام التمام، همتك بقى يا حمادة بيه. شوف يا محروس، في خدمتك يا سعادة البيه. اهم حاجة تشوف شغلك كويس، يعني تسافر وتشرفني. تسمع التعليمات كويس يا محروس وتنفذها بالحرف الواحد، ما تكسفناش مع حمادة بيه، مفهوم يا بطل؟ يعني ما سألتنيش. عن ايه يا عزيز؟ عن الشبكة اللي قدمتها لي. مالها؟ ما عرفتش ليه انا مش لابسها. الحقيقة انا لاحظت الحكاية دي بس ما رضيتش اسألك. تبقى خطيب وما تسألنيش؟ ايه خفت ازعل منك؟ يعني حاجة زي كده عزيز. اصل الحقيقة بعد شغلي في المصنع خفت يقعوا مني ولا يتسرقوا، وخصوصا انا برجع بالليل متأخر. عزيزة حكاية شغلك في المصنع دي بقى انت ما خدتيش رأيي فيها. لاني عارفة كويس انك مش هترفض. ايوه بس المفروض كنت تاخدي رأيي. ما انت عارف ظروفنا كويس يا محمود، بابا مات وما سابلناش حاجة، واحنا كتر ومحتاجين مصاريف. وده بقى اللي خلى اخوكي محروس عايز يسافر؟ طبعا. ايوه بس محروس اخوكي في ايده صنعة كويسة وشغال وبيكسب، وما كانش فيه داعي ابدا لموضوع السفر ده. ايه يا محمود انت بتتكلم وكأنك غريب عننا ومش فاهم ظروفنا. انا فاهمها كويس يا عزيزة، وعلشان كده بقول بقى مفيش داعي للسفر. طب ايه رأيك بقى يا محمود ان انا طلبت من اخويا لما يسافر يشوف لك عقد عمل؟ ومين قالك بقى اني ممكن اوافق على حاجة زي كده؟ محمود انت بتقول ايه؟ على العموم انا ليا كلام تاني مع والدتك. يعني ايه؟ بتفكر في ايه يا محمود؟ من حقي اعرف. خطيبك مش موافق على حكاية سفر أخوك يا بنتي. بكرة لما يرجع محروس من السفر ويجيب فلوس ونجهز العفش ونتجوز، محمود حيعرف أنه كان غلطان. كلامه معايا ما يطمنش. كلام إيه يا ماما؟ ده سألني دفعته كام عشان أخوك يستعد للسفر. أنت قلتي له نحن بعنا الشبكة ولا استلفنا فلوس؟ ودي حاجة تتقال يا بنتي؟ أما اللي بيسألك يا ماما؟ مش خطيبك وعايز يطمن علينا؟ طيب يا ماما. طيب إيه؟ وأخوك محروس عمل إيه؟ وليه لحد دلوقتي ما سافرش؟ فهموني يا اخواتي ايه اللي بيحصل. حضرتك عايز مين؟ من غير مؤاخذة انا عايز عيسوي. وبتسأل عليه ليه؟ عايزه ضروري. ده انت خامس واحد يسأل عليه النهاردة. ايوه بس هو راح فين؟ معرفش. انا جيت من يومين وخبطت عليه ما لقيتهوش. هيكون راح فين بس؟ الغايب حجته معاه. طيب ما قالش لحضرتك عن مكانه؟ لا. طيب لو سمحتي لو شفتيه قولي له محروس جه وسأل عليك. حاضر. يا ريت يجي لي ضروري ضروري. يعني ايه يا محروس؟ مش عارف يا عزيزة، مش عارف. دورت عليه كتير ومش لاقيه. وبتدور على عيسوي ليه؟ ما تروح تشوف اللي اسمه حمادة ده اللي خد منك الفلوس والصور. ما انا ما اعرفش اراضي اللي اسمه حمادة بيه ده فين. ازاي؟ قابلته عند عيسوي في بيته. اتصرف يا محروس ولا انت ناسي ان احنا بعنا الشبكة بتاعتي؟ ايوه ده غير الفلوس اللي استلفناها. يا خبر، انت كده وقعت قلبي. امال انا اعمل ايه بس؟ اتحرك لحسن لو ماما سمعت باللي حصل يجرى لها حاجة. دي مش قادرة تصلب طولها. ايوه عزيزة. واليومين دول تعبانة قوي، وخصوصا لما انا اشتغلت وسبتها لوحدها مع اخواتي. انت مش سألتني عن عيسوي ده قبل كده؟ ايوه يا حاجة، هو ما ظهرش لحد دلوقتي. ابدا ما شفتوش من مدة كبيرة. هو عزل وساب شقته؟ لو كان عزل كنت عرفت انه عزل. خرابي، ده انا في ورطة. ورطة؟ ورطة ايه؟ خير يا اخويا. في واحد هنا قابلته عنده اسمه حمادة بيه. مين حمادة بيه ده؟ هو راجل طويل ولابس نظارة سودة. ماخدش بالي منه، اصلي يا ابني في ناس كتيرة او بيجوا لعيسوي اشكال والوان. طيب مين ممكن يدلني على عيسوي؟ في حد صاحبه هنا؟ عارف الميكانيكي اللي على اول الشارع؟ ايوه ايوه اسأل عليه. هو ده اللي ممكن يدلك على عيسوي. ما قلتليش يا اخويا ورطة ايه بقى اللي انت واقع فيها؟ حضرتك مين؟ انا محروس. عندك ميعاد مع حمادة بيه؟ لا بس هو عارفني كويس. قول له محروس. انا اسف، لازم يكون عندك ميعاد مع البيه. ارجوك يا استاذ ادخل له وقول له محروس عايزك ضروري. ممكن سعادتك تجي له السبت الجاي. وش معنى السبت وليه مش النهارده؟ ده اليوم اللي فاضي فيه وممكن يقابلك. طب ايه رايك بقى، انا مش منقول من هنا الا لما اقابله. يا محترم، انا سكرتير حماده بيه ودي اوامر عندي بنفذها. لا بقى، ده انت ما ينفعش الكلام معاك. عن اذنك. الله لا، استنى يا مجنون استنى. تعالى رايح فيك. في ايه؟ لا حاولت امنعه يا سعاده البيه، زقني ودخل غصب عني. سيبه شوف شغلك. حاضر يا بيه. خير؟ وايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا بقالي مده كبيره بدور على عيسوي، فص ملح وداب. انا مش فاهم حاجه. خلينا اقابل حماده بيه لو سمحت. تقابل مين؟ بقول لك حماده بيه. انا حماده بيه؟ عايز مني ايه؟ لا لا انت مش حماده بيه. بقول لك انا عايز حماده بيه ومش منقول من هنا الا لما اقابله. لا انت مؤكد جرى في مخك حاجه. كنت زي المجنون يا عزيزة وانا بدور على اللي اسمه حمادة بيه ده. يعني الراجل اللي اسمه حمادة ده اللي رحت له الشركة بتاعته مش هو حمادة اللي قابلته عند عيسوي؟ لا مش هو. امال ازاي رحت له ومين قالك ان اسمه حمادة؟ فضلت اسأل وادور واتقص لغاية ما عرفت ان حمادة ده له شركة. كنت فاكره هو، اتضح انه واحد تاني. الكلام ده معناه ايه؟ وفين عيسوي؟ وفين حمادة بيه؟ راحوا فين؟ اتكلم. ومين اللي استلم منك الفلوس؟ مين فيهم؟ اسمع، اوعى تقول حاجه لماما. انا مش قاعد لكم في البيت. رايح فين؟ محروس استنى. ايه يا عزيزه؟ ايه يا بنتي؟ بنده عليكي ما بترديش ليه؟ ما خدتش بالي يا ماما. اختك الصغيره سخنه قوي يا بنتي. هي لسه سخنه؟ يبقى لازم نوديها للدكتور. والدكتور ده مش عايز ثمن الكشف. طيب هجيب حق الدواء منين؟ كفايه كفايه محروس اخويا، كفايه قطعت قلبي. انت كنت فين يا عيسى؟ نعم، فين حماده بيه بتاعك ده؟ اسكت. اقول لك ايه بس، انا زيك اتخميت محروس اخويا. نعم يا اخويا، يعني ايه حماده بيه فص ملح وداب؟ ما احنا ما خد فلوسك وفلوس غيرك وفلوس انا كمان. انت اللي عرفتني بيه يا عيسوي، وانت اللي بايدك سلمته فلوسي. ما تتعمقش كده، بكره هلاقيه واسلمه بايديا دول للبوليس. ولغايه ما تلاقيه انا هعمل ايه؟ ولو سلمته للبوليس انا هستفيد ايه؟ لا لا، انا مش هسيبك وهسلمك بايديا دول للبوليس. وماله، سلمني للبوليس وانا اللي كنت ضربتك على ايدك من غير مؤاخذه، لو كنت ضربتك على ايدك. وبعدين لو سلمتني للبوليس هتستفيد ايه؟ البوليس هو اللي هيخليك تقول على مكان حماده بتاعك ده. يا عقل يا عقل يا محروس اخويا، فهمني. عشان انا بقى عندي طريقه ارجع لك بيها حقك. ما تبصليش كده، اقعد اقعد عشان اعرف اتكلم معاك. هو انت تاني؟ ايوه هو تاني. الله، جرى لك يا حماده بيه، ما تفوق شويه. وانت مين؟ ايوه استهبل يا اخويا واستعبط فيها. استعبط يا حبيبي استعبط. قال بيقول لي انا مين؟ انا اللي شاهد وعارف وفاهم. مش انت حماده بيه من غير مؤاخذه واخد من محروس صاحبي مبلغ كبير عشان تصفره تبع الشركه بتاعتك؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي شفته بنفسي، ومحروس مسلمك المبلغ في المكتب ده، وعندي 1000 شاهد وشاهد انك خدت منه الفلوس. على العموم ان كنت خايف على نفسك من البهدله والمشاكل، اديله حقه ويا دار ما دخلك شر. انا خدت منك حاجه يا جدع انت؟ ايوه خدت مني، وصاحبي ده شاهد. محروس، يلا بينا محروس نعمل له محضر في القسم ده، باين عليه راجل لبط. ما تتحرك يا محروس لحسن حقك يضيع. ايه رايك بقى يا برعي؟ برعي دي ايه؟ ده اسمي حماده بيه. الله، ما تسوقش فيه، مفيش حد معانا، انسى الاسم ده خالص يا برعي. لكن الجدع ده اللي اسمه حماده صاحب الشركه، عرفته ازاي؟ وايه اللي خلاك فكرت في الحركه دي؟ محروس هو اللي قال لي عليه، والحركه اللي فكرت فيها دي عشان اخلص من محروس. غريبه، وازاي محروس يروح معاك للراجل ده ويقول خد مني فلوس؟ محروس واقع في ورطه وباع شبكه اخته، وعايز اي فلوس عشان يخرج من الورطه اللي هو فيها. معنى كده ان الواد محروس ده ممكن ينفعنا ويشتغل معانا يا عيسى؟ لا لا، لازم محروس ده لازم نبعده عننا خالص. طيب نفرض ان حماده بيه صاحب الشركه ده بلغ البوليس. يبلغ وساعتها محروس يروح في داهيه ونرتاح منه. نبلغ البوليس يا حماده بيه؟ لا، اللي اسمه محروس ده جايب لي شهود معاه كلهم كدابين، والبوليس هيعرف منهم الحقيقه. الفلوس ما تهمنيش، انا خايف على سمعه الشركه بتاعتي. معنى كده ان سعادتك هتدفع له الفلوس اللي طلبها؟ مفيش حل غير كده عشان ابعده عني وارتاح منه. سمعه الشركه، بقول لك انا مش عايز مشاكل. وجاي كمان لحد بيتي يا عيسوي؟ ايه، مش عايز تشوفني بعد اللي عملته معاك يا محروس؟ اصلي مش عايز والدتي تحس بحاجه، ما انت عارف انها تعبانه. المهم اللعبه بتاعتي نفعت مش كده؟ وانت خدت فلوسك يا حلو من حماده بيه؟ انا خدت فلوسي من حماده صاحب الشركه، مش من صاحبك اللي اسمه حماده. المهم قال لك ايه صاحب الشركه؟ تاني مره هشوفك هنا هسلمك للبوليس، مفهوم؟ هو اللي قال لك الكلام ده؟ ايوه، وبعد ما خرجت من عنده السكرتير بتاعه. قصك انت من غير مؤاخذه مش فاهم اللعبه كويس. قولي، انت بصيت في وش حماده بيه؟ انهي فيهم يا عيسوي، حماده صاحبك ولا حماده صاحب الشركه؟ صاحب الشركه. واصحى معايا. ماله؟ نفسي اقول لك الحقيقه اللي انت مش فاهمها محروس اخويا. حقيقه ايه؟ حماده بيه صاحبي، يبقى ابن عم حماده بيه صاحب الشركه. ايه؟ امال هو يعني دفع لك المبلغ ليه؟ عشان خاطر عيونك؟ لا، عشان خايف على ابن عمه. دلوقتي فهمت، خايف ابلغ عن ابن عمه يروح في داهيه عشان كده دافع من سكات. هو انت يعني من غير مؤاخذة يعني خدت كل الفلوس اللي دفعتها؟ ده انت عطلت نفسك كام يوم وتصورت بالشيء الفلاني واعصابك تعبت والوالدة عيانة واخواتك الكتار محتاجين واختك نفسها تتجوز وترتاح. عيسوي انت عايز توصل لايه بالظبط؟ تروح لصاحب الشركة وتطلب منه مبلغ تاني وتالت تعويض عن المشاكل اللي حصلت لك والغلب اللي شفته. ايه مالك ميلت دماغك وسكت ليه؟ مش قلت لك سيب محروس وابعد عنه يا عسوي؟ اسيبه ازاي يا برعي وهو عامل مفتح وبرماجي وممكن يودينا في داهيه؟ احنا عملناها مع كذا واحد قبل كده وهربنا. تروح له انت برجليك ليه؟ مش هسيب محروس الا لما اقع في شر اعمال وارتاح منه. ايه مين؟ محروس وبرضه مصر يقابل حضرتك. طب خليه يدخل وبعد ما يدخل هنا تنفذ اللي هقول لك عليه. افتكر كلامي مفهوم. كلام ايه يا اسطى محروس؟ وحمادة بيه اللي خد فلوسي مش برضو ابن عمك؟ طب نشرب الشاي وبعدين نتكلم. انا بصراحة كده ما عنديش وقت. ما تبقاش عصب يا محروس واللي انت عايزه هتاخده. طلباتك ايه يا حضرة الضابط؟ انا مش محتال ولا نصاب، انا باخد حقي. حقي ايه يا محروس؟ انا هحكي لحضرتك على كل اللي حصل يا سعادة البيه. انا ما عملتش حاجه زي كده يا سعاده البيه. عيسوي فين صاحبك اللي اسمه حماده؟ انا ماليش حد من اصحابي اسمه حماده. والكلام اللي قاله محروس كدب في كدب يا بيه. بس صاحب الشركه قال انك جيت مع محروس وقابلته في مكتبه. محروس قال لي تعالى معايا وزعق قول كلمتين كده عشان اخد حقي. قلت اساعده صاحبي، انا كنت فاعل خير. يا بيه انا اسمي برعي وادي بطاقتي وانا ما اعرفش محروس ولا عيسوي. انا في حالي يا بيه. بس محروس اتعرف عليك يا برعي، قال انك خدت منه فلوس علشان تصفره. بالعقل كده يا سعاده البيه؟ اصفره ازاي وانا راجل شغال ساعي ومفيش في ايدي حاجه؟ محمود الحقيقه. خلاص يا عزيزه الحقيقه انا عرفتها كويس. اديت اخوكي محروس الشبكه علشان يبيعها ويسافر. غلطه عمري، بس الظروف اللي احنا فيها هي السبب. بابا مات وما سابش حاجة، واخواتي كتار وعايزين يعيشوا، واحنا مخطوبين من مدة، واهلك بيستعجلوك عشان نتجوز، وماما صحتها تعبانة ومهدودة من كتر الحمل، ومشاكل الاولاد كتير. كنت هعمل ايه يا محمود؟ هعمل ايه؟ تعملي ايه يا عزيزة؟ ايوة بس اخوكي محروس بيشتغل وانت اشتغلتي. ليه؟ ليه الطمع؟ ليه؟ ليك حق تعيطي، عمل لكم ايه الطمع؟ اخوكي محروس فين دلوقتي يا عزيزه؟ ومصيره هيكون ايه؟ لا لا سيبوا محروس، سيبوا ابني ده في رقبته كوم لحم، دول محتاجين له. محروس ابني كان بيحلم بالسفر عشان يريحني ويريح اخواته ويسعدهم. سيبوه اعملوا معروف، خدوني انا مطرحه. اخواته من غيره هيعملوا ايه؟ ده حتى خطيب بنتي ما بقاش يجي ولا يسأل عنا. اللي زي هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اغرب القضايا. الهندسة الصوتية وحيد فهمي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.